ما دمنا تكلمنا عن مسألة الجمعة ودنا تعيد لنا كلامكم بالأمس جزاك الله خير. وجه الفرق بين اغتسال الجمعة واغتسال الجنابة لأن حصل من الاغتسال للجمعة اغتسال ليس في رفع حدث, والوضوء في رفع حدث فلا بد منه لرفع الحدث اللي هو الوضوء, والاغتسال لا يرفع في حدث للجمعة, وغسل التبرد كذلك ليس في رفع حدث. وأما الاغتسال الذي لرفع الحدث يمكن أن الإنسان ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر كالاغتسال للجنابة, فإنه إذا اغتسل ولم يتوضأ وضوءه للصلاة ولكنه نوى بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر ولم يمس ذكره يعني في أثناء اغتساله أو في آخر اغتساله لأن نقض الذكر ينقض الوضوء كما هو معلوم, فإن الحدث يرتفع. وأما غسل الجمعة ما في رفع حدث, ليس في رفع حدث حتى أنه يغني عن الوضوء, بل لابد من نية رفع الحدث الأكبر والأصغر في اغتسال الجنابة وبذلك يرتفع الحدث الأكبر والأصغر. وأما من اغتسل للجمعة ولم يتوضأ وضوءه للصلاة, أما إذا كان توضأ وضوءه للصلاة وأتى بالغسل بعده فهذا في وضوء, أما كونه يعني يصب الماء على جسده فقط دون أن يكون هناك وضوء فإن هذا لا يعتبر لأنه لا رفع حدث لذلك, وإنما يرتفع الحدث مع رفع الحدث.